الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، ما زلنا نتابع الحديث على أحكام مفردة تأتي في التلاوة لا بد لقارئ القرآن من معرفتها. من جملة ذلك، هناك في القرآن العظيم على رواية حفص عن عاصم، وهي الرواية التي نقرأ بها وهي المنتشرة في أغلب العالم الإسلامي في هذه العصور، هناك سبع كلمات، سبع ألفات في سبعة كلمات أو في سبع كلمات. هذه الألفات إن وقفنا عليها أثبتناها، يعني نطقناها، وإن وصلنا تلك الكلمة التي آخرها ألف فإن تلك الألف تسقط، إن وصلنا تلك الكلمة بما بعدها من كلام. هذه الألفات التي تسمى الألفات السبعة هي أولها كلمة أنا في كل القرآن العظيم. كلما رأينا كلمة أنا فإن ألفها لا تنطق عند الوصل، يعني مثلا أنا خير منه، ولا نقول أنا خير منه، أنا أحيي وأميت، ولا نقول أنا أحيي وأميت، هذا كله على رواية حفص دائما. أنا ربكم الأعلى، نعم مثلها. إذن أنا في كل القرآن. الكلمة الثانية كما تفضل أخي الدكتور محمد قوله تعالى لكن في سورة الكهف، قال علماء اللغة لأن أصلها لكن أنا هو الله ربي، يعني بالنسبة لي الله ربي، فباعتبار أن أصلها لكن أنا هو الله ربي حكمها حكم أنا. إذن قوله تعالى لكن في سورة الكهف، هذه الألف التي في آخر الكلمة لا تثبت إلا عند الوقف، فإذا وصلنا حذفناها، وسنتدرب على ذلك بعد قليل مع الإخوة الشباب فانتبهوا. الكلمة الثالثة والرابعة والخامسة ثلاثة كلمات في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى الظنون، وقوله الرسول، وقوله السبيل، وستأتي في اللوحات التعليمية بعد قليل. الكلمة السادسة والسابعة كلمتان في سورة الإنسان في جزئه تبارك. الكلمة الأولى هي كلمة سلاسل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذه الكلمة أيضا إذا وقفنا عليها أثبتنا الألف، وإذا وصلناها حذفناها. والكلمة السابعة والأخيرة قوله تعالى وأكواب كانت قواريرا في سورة الإنسان كما أسفت منذ قليل، فهذه الألف قواريرا تثبت عند الوقف، أما إذا وصلنا فإن تلك الألف تسقط ويكون النطق براء مفتوحة لا غير. ما قلته الآن نلاحظه على اللوحات التعليمية التالية قبل أن نشرع في التدرب على نطق هذه الكلمات مع الإخوة الشباب معنا في الاستوديو. نلاحظ على اللوحة التعليمية التي أمامنا الآن، اللوحة قيد التحضير. إذن هذه الألفات التي السبعة لا بد من إثبات ألفها عند الوقف وحذفها عند الوصل، وستخرج على الآن على اللوحة التعليمية. نلاحظ على الشاشة الألفات السبعة هي سبع ألفات في سبع كلمات على رواية حفص عن عاصم، تثبت وقفا وتحذف وصلا. أما الألفات السبعة فهي أنا في كل القرآن، ثانيا لكن في الكهف في سورة الكهف الآية 38، كلمة الظنون والرسول والسبيل ثلاثتها في سورة الأحزاب، وأرقام الآيات أمامكم على الشاشة هي الآية 66 و67. أما الموضع السادس فهو قوله تعالى سلاسل في الآية 4 من سورة الإنسان، والموضع السابع والأخير فهو قوله تعالى كانت قواريرا، الموضع الأول من السورة الآية 15. لماذا قلنا الموضع الأول؟ لأن هناك قواريرا ثانية بعدها، قواريرا من فضة، إذن كلاهما في سورة الإنسان. ونلاحظ على الشاشة ويصح أيضا سلاسل في سلاسل الحذف وقفا. سأعود إلى هذه اللوحة الأخيرة بعد قليل. إخواننا الكرام، سنتدرب الآن على تلاوة هذه الكلمات، وبعد ذلك لي أنبهكم على شيء، نعود إلى اللوحة الأخيرة التي قرأناها. طيب يا شباب أقرأ وتقرؤون بعدي. قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، قال أنا، قال أنا. لاحظتم كيف حذفنا الألف وصلا وأثبتناها وقفا؟ لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، لكن لكن وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، وتظنون بالله الظنون، وتظنون بالله الظنونا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا. لاحظتم كيف قلنا الرسول وقالوا ولم نقل الرسول وقالوا، الألف سقطت وسطا. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فأضلونا سبيل ربنا آتهم، فأضلون السبيل ربنا آتهم، فأضلون السبيل، فأضلون السبيل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. وقلت منذ قليل إن هذه الكلمة سلاسلة فيها عند الوقف وجه زائد على أخواتها، وهو حذف الألف عند الوقف، سلاسل هكذا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، وأكواب كانت قوارير، وأكواب كانت قوارير. إذن لاحظنا كيف ألف قواريرا لما وصلنا حذفناها، ولما وقفنا أثبتناها يعني نطقناها. أما الآية التي بعدها قواريرا من فضة فإن الألف فيها ألف، ولكن هذه الألف على رواية حفص لا تنطق لا وقفا ولا وسطا، هكذا قوارير من فضة، قوارير من فضة، قوارير، قوارير. هذه هي الألفات السبع في القرآن العظيم على رواية حفصنا العاصم. علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا علامة تبين هذه الألفات السبع. ما هي تلك العلامة؟ سموها الصفر المستطيل، يعني مثل الزيرو في الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية مثل الزيرو، توضع فوق الألف دلالة على أن هذه الألف إن وصلنا فهي تسقط من النطق، وإن وقفنا فهي ثابتة لفظا. أما الألف التي لا تنطق لا في الوصل ولا في الوقف فإنهم يضعون فوقها صفرا مستديرا، يعني مثل السكون الذي نضعه نحن في الإملاء الحديث، سكون مدور هكذا، هذا دلالة على أن الحرف لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. إذن صار عندي صفر هناك في القرآن، صفران، صفر مستطيل يدل على أن هذا الحرف أو هذه الألف تنطق عند الوقف وتسقط عند الوصل، وصفر مستدير مدور مثل السكون، هذا دليل على أن هذا الحرف لا ينطق لا في الوصل ولا في الوقف، غير منطوق. نعود الآن إلى، لو سمح الأستاذ المخرج، إلى اللوحة الأخيرة التي كانت معنا لنلاحظ الفرق بين هذين الصفرين. نلاحظ على الشاشة كلمة سلاسل، انظروا تأملوها، تأمل السكون الذي وضع على الألف الأخيرة منها، تجدون بأنه مدور، لأنه هذه الكلمة قلنا منذ قليل إن فيها وجهين، إثبات ألفها وقفا وحذف ألفها وقفا، لا يمكن وضع علامتين عليها. فعلماؤنا تنبيها على الوجه الزائد على الألفات السبعة، وهو أن ألفها يجوز حذفها وقفا، وضعوا عليها صفرا مستديرا كما تلاحظون، مثل السكون في الإملاء الحديث. بينما انظروا إلى كلمة قوارير التي تحتها، تجدون فوق الألف ذلك الصفر المستطيل الذي يشبه الزيرو كما ذكرت منذ قليل، فهذا دليل على أن هذه الألف ألف قوارير تنطق فقط عند الوقف، أما إذا وصلنا فلا تنطق هذه الألف. إذن هذا درسنا يتعلق بسبع كلمات في القرآن العظيم كله، وضعها هو ما شرحناه منذ قليل، والأمر سهل ومذكور في آخر المصاحف كلها، لو عدتم إلى آخر أي مصحف تجدون شرحا لهذه العلامات، والآن تدربنا عليها، فتستطيعون عندما تقرؤون أن تحاكوا هذه القراءة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم دائما بتلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للتلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زيادة فيها ولا نقص، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا دكتور أيمن.